فسوف تعلمون

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. والله لا تعرف حقيقة يا رب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم إن في ذلك لآيات وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا

صلاه النبي. الله يرضى عليك. مختلف ألوانه فيه شفاء كل الناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لآية لقوم والله خلقكم ثم يتوفاكم Allah. فرض الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أمرت تاتي لك لم إن